بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ترجم له الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من تراجم تحت كتاب الصلاة، بعدما انتهينا من الكلام عن هذه التراجم التي ترجم لها تحت كتاب الصيام. نستأنف بإذن الله سبحانه وتعالى ونستكمل هذه التراجم التي ترجم لها أبو داود رحمه الله تحت كتاب الصلاة. وكنا قد توقفنا عند قوله باب صلاة العيدين. قال أبو داود رحمه الله باب صلاة العيدين، ثم ذكر عن أنس رضي الله عنه أنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. قال باب صلاة العيدين، أي مشروعية هذه الصلاة، وأن صلاة العيدين هي سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما يذكر لنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى المدينة بعدما هاجر من مكة إلى المدينة، لما وفد على المدينة كان لهم يومان يلعبون فيهما، فسأل وقال ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية، كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا مما يوم الأضحى ويوم الفطر. يقول الإمام النووي رحمه الله أن صلاة العيدين سنة مؤكدة عند غالب العلماء، أن صلاة العيدين سنة مؤكدة عند غالب العلماء، والبعض قال أنها من فروض الكفاية، قال البعض أن صلاة العيدين من فروض الكفاية، وبيذكر لنا الفرق بين هذين الأمرين، يبقى قلنا سنة مؤكدة أو فرض كفاية، يا ترى إيه الفرق ما بين الأمرين؟ قال في فرض الكفاية فإذا امتنع أهل موضع من إقامتها قتلوا عليها كسائر فروض الكفاية، وإذا قلنا أنها سنة مؤكدة لم يقاتلوا بتركها، قلنا لأنهم سبوا سنة، غير أن القوم قد اجتمعوا على ترك فريضة من هذه الفرائض من فروض الكفايات، فعند ذلك يقاتل القوم على ذلك كما بين العلماء. يبقى دي الفرق أساسا لها توابع، يبقى لما نيجي نتكلم او نستمع الى كلام العلماء هذه من فروض الكفايه، هذه من السنن الاكيده، هذه من فروض الاعيان، بيبقى يترتب عليها احكام، يترتب على ذلك احكام، فالاحكام المترتبه على ذلك انها لو كانت من فروض الكفايه فامتنع اهل موضع من اقامتها عند ذلك قتلوا على هذا الامر كسائر فروض الكفايات، يبقى هذا فرض كفايه. قلنا الفرق ما بين فرض الكفايه وفروض الاعيان ان فرض العين بيخاطب به الانسان بذاته او بشخصه غير فروض الكفايه، يبقى هذا خطاب الى الامه، واجب على الامه ان يقوم بذلك الامر، لكن لم يعين انسان دون الاخر، ولكن وجب على الامه اقامه ذلك الامر. فالشاهد من ذلك ان صلاه العيدين هي سنه مؤكده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما يقول لنا انس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل ما كان عليه القوم في الجاهلية، والمقصود بالجاهلية هو ما قبل الإسلام. قالوا كنا نلعب بهما في الجاهلية، يبقى هذا قبل أيام الإسلام، يبقى نقول الزمن الذي قبل الإسلام يقال عنه هذا زمن الجاهلية، أما بعد الإسلام فلا يقال ذلك الأمر، ولكن نقول هناك جاهليات في أفعال الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، المعاصي ده كلها من أمور الجاهلية، لكن لا نستطيع أن نحكم على الناس بالجاهلية، نقول هذا مجتمع جاهلي، نقول المجتمع الجاهلي ده هو المجتمع قبل الإسلام، أما بعد الإسلام فيمكن الناس يرتكبون المعاصي، لكن لا نستطيع أن نحكم على المجتمع ونقول هذا مجتمع جاهلي، ولكن هذا مجتمع فيه جاهليات. قلنا على أساس أن المعصية من باب الجاهلية كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. يبقى فيه في الإسلام سعة، وذلك أن الله تعالى أبدلنا خيرا من هذه الأيام التي كانوا يلعبون بها في الجاهلية، يوم الأضحى ويوم الفطر. يوم الفطر اللي هو بعد قضاء رمضان وهو أول أيام شوال، ويوم الأضحى كما هو معلوم يوم النحر. فقال أيضا يبقى ربنا سبحانه وتعالى أبدلنا بهما خيرا من هذين اليومين، قال أي في الدنيا والآخرة، وفي الدنيا والآخرة هذا أفضل من أفعال الجاهلية، فقد أبطل الإسلام هذه الأيام اللي كانوا يلعبون بها في الجاهلية وكانوا في سعة فيها، فربنا سبحانه وتعالى أبطل ذلك وأبدلنا خيرا منهما في يوم الأضحى ويوم الفطر. ثم ذكر أيضا بعد ذلك باب آخر، وباب وقت الخروج إلى العيد، قال باب وقت الخروج إلى العيد. ثم ذكر في رواية عن يزيد أنه قال خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام فقال إن كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح. يا ترى إمتى وقت الخروج إلى العيد؟ متى نصلي صلاة العيدين؟ ما هو بداية توقيت صلاة العيدين؟ فيقول أبو داود رحمه الله باب وقت الخروج إلى العيد. ثم ذكر رواية أن عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام، أنكر إبطاء الإمام أي خروج الإمام للناس للصلاة، فقال إن قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح. بيتكلم على وقت أو شروع أو بداية توقيت صلاة العيدين، فذكر أن التبكير بصلاة العيدين هي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أنكر عبد الله بن بسر رضي الله عنه إبطاء الإمام في الخروج على الناس، أي خروج للمصلى لكي يصلي بالناس. ثم ذكر قال إن قد فرغنا ساعتنا هذه، يعني قال إن إحنا في هذه الساعة كنا قد فرغنا من الصلاة عندما كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين في بداية التوقيت، ولا داعي للتأخير، لا داعي للتأخير كما يفعل الإمام، فهو أنكر على الإمام عندما أبطأ في الخروج على الناس فخرج في وقت متأخر، قال إن قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح، أي اللي هو بداية صلاة الضحى، بداية صلاة الضحى. معلوم أن بداية صلاة الضحى بعد شروق الشمس ترتفع قيد رمح أو رمحين، فبيبدأ عند ذلك هو ده بداية توقيت صلاة العيدين، وده بداية توقيت صلاة العيدين، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسارع إلى الخروج لصلاة العيدين في بداية التوقيت، فلذلك أنكر عبد الله بن بسر رضي الله عنه إبطاء الإمام، أنكر إبطاء الإمام وقال إن قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح، أي اللي هو بداية صلاة الضحى. وقال أحسن ما ورد من الحديث في تعيين وقت صلاة العيدين حديث جندب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين والأضحى والشمس على قيد رمح. كلم كده ترى إبدأ توقيت الصلاة، إبدأ توقيت الصلاة بعد شروق الشمس عندما ترتفع قيد رمح ورمحين، إبدأ بداية توقيت صلاة العيد. وقال إن هو يعني في صلاة الفطر قد يتأخر بعض الفطرة، ولكنها فطرة وجيزة، يعني يتأخر بعض الفطرة فطرة وجيزة، على أساس أن هناك أحكام متعلقة بخروج الإمام، إن خرج الإمام مصلى عند ذلك لا تقبل زكاة الفطر، فزكاة الفطر ممتدة حتى خروج الإمام إلى الصلاة، فنفسه بذلك أن يكون تأخير بعض الوقت بالنسبة لصلاة الفطر. أما الأضحى فناسب التعجيل على أساس أن هناك نحر هذه الأضاحي بعد الصلاة، فناسب ذلك أن يكون في بداية توقيت صلاة الضحى وصلاة الأضحى، وأما صلاة عيد الفطر فناسب ذلك أن نتأخر برهة من الزمن، لكن ليس بالتأخر الكثير، ولكن برهة من الزمن بالنسبة إلى صلاة العيد في يوم الأضحى. فلذلك كما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين، وكان يصلي يوم الأضحى والشمس على قيد رمح، يبقى صلاة يوم عيد الأضحى يبقى كان الصلاة في بداية التوقيت، أول ما ترتفع الشمس كده بعد الشروق قيد رمح يبقى كانت بداية توقيت صلاة الضحى الأضحى. أما في الفطر قلنا ناسب ذلك التأخير لتعلق ذلك الحكم بها، هو مسألة إخراج حتى يتمكن الناس من إخراج الزكاة، لأن طبعا هنا إخراج الزكاة قبل الصلاة هي زكاة، أما بعد الصلاة فهي صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فناسب ذلك التأخير بعض الوقت بالنسبة لصلاة يوم الفطر، فده بداية التوقيت كما يقول، ولكن لا نتأخر أكثر من ذلك، نتأخر أكثر من ذلك كما أنكر عبد الله بن بصر رضي الله عنه لما رأى الإمام قد تأخر في الخروج إلى الناس لكي يبدأ في صلاة العيد. ثم يتكلم أيضا تحت باب آخر وباب خروج النساء في العيد، خروج النساء في العيد، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على خروج النساء في لصلاة العيدين، كيف أنه حث على خروج النساء لصلاة العيدين حتى لو كانت المرأة من أصحاب الأعذار بحيض أو نفاس، يبقى عند ذلك أيضا تخرج حتى تكسر سواد المسلمين، حتى تكسر سواد المسلمين وكذلك تشهد دعوة الخير ودعوة المسلمين. قال باب خروج النساء في العيد. ثم ذكر عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج ذوات الخدور يوم العيد، قيل فالحيض، قال ليشهدن الخير ودعوة المسلمين. قال فقالت امرأة يا رسول الله إن لم يكن لإحداهن ثوب كيف تصنع؟ قال تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها. تقول أم عطية رضي الله عنها أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج ذوات الخدور يوم العيد، قيل فالحيض، قال يشهدن الخير ودعوة المسلمين. قال فقالت امرأة يا رسول الله إن لم يكن لإحداهن ثوب كيف تصنع؟ قال تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها. قال أيضا في رواية أخرى ورد عن أم عطية رضي الله عنها بهذا الخبر، قال وتعتزل الحيض مصلى المسلمين، قال تعتزل الحيض مصلى المسلمين. قال لم يذكر الثوب. قال وحدث عن حفصة عن امرأة تحدثه عن امرأة أخرى قالت قيل رسول الله فذكر معنا موسى في الثوب. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا نؤمر بهذا الخبر، قالت والحيض يكن خلف أصناس فيكبرنا مع الناس، كنا نؤمر كما قالت بهذا الخبر أن نخرج ذوات الخدور يوم العيد، وقالت أيضا والحيض يكن خلف الناس فيكبرنا مع الناس. أيضا في رواية أخرى عن أم عطية رضي الله عنها ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة جمع نساء الأنصار في بيت، فأرسل إلينا عمر بن الخطاب فقام على الباب فسلم علينا فرددنا عليه السلام، ثم قال أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكن، وأمرنا بالعيدين أن نخرج فيهما الحيض والعتق ولا جمعة علينا، ونهانا عن اتباع الجنائز. فبيتكلم في هذه الترجمة عن مشروعية خروج النساء في العيد، مشروعية خروج النساء في العيد، وكما بينت هذه الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على خروج النساء في يوم العيد، حث على خروج النساء في يوم العيد، وذكر المبرر لذلك قال حتى يشهدن الخير ودعوة المسلمين. وكما تقول أم عطية رضي الله عنها أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج ذوات الخدور يوم العيد وكذلك الحيض من النساء، لما هي امرأة من أصحاب الأعذار وبالتالي لا تصلي المرأة ولا تصوم في حال الحيض، ولكن مع ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على خروج المرأة حتى ولو كانت من أصحاب الأعذار حتى تشهد داء الخير ودعوة المسلمين. أمرنا أن نخرج ذوات الخدور يوم العيد، بيذكر النساء التي يقطن في البيت، النساء التي يقطن في البيت، يبقى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج هذه المرأة أو بخروج هذه المرأة، قلنا حتى تكسر سواد أهل الطاعة وتكسر سواد المسلمين، وكذلك أيضا بتشهد الخير ودعوة المسلمين. لا شك أن احنا لما بينظر الإنسان إلى هذا الاجتماع الكبير من المسلمين نقول بهجة وسرور وفرحة تدخل إلى قلبي، بيبقى بهجة وسرور وفرحة بتدخل إلى قلب الإنسان المسلم لما يرى هذا الجمع الغفير من أهل الطاعات. لما يرى هذا الجمع الغفير من أهل الطاعات لا شك أنه له أثر في إيمان الإنسان، وأن منسوب إيمان الإنسان قد يرتقي ويرتفع عندما يرى ذلك الجمع الغفير من المسلمين، كلهم خرجوا في توقيت واحد حتى يجتمعوا على صلاة العيد، وكذلك حتى يشهدوا الخير ودعوة المسلمين. ولذلك قالت امرأة: يا رسول الله، إن لم يكن لإحداهن ثوب كيف تصنع؟ كانش عندها ملبس كده تخرج فيه. قال: تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها، بل عندها كده ثوب زائد، يبقى تعطيه لأختها حتى تخرج وتعين هذه الأخت على الخروج لتشهد دعوة الخير وتشهد دعوة المسلمين. يبقى نجد أيضا عارية الثياب، في عارية الثياب نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع الناس أن يجتمعوا على ذلك أو يتعاونوا فيما بينهم. فإن كان هناك امرأة ليس عندها ثوب تستطيع أن تخرج به لشهود الخير ودعوة المسلمين، تلبسها صاحبتها من ثيابها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تلبسها صاحبتها من ثيابها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما يكون في ثوب زائد عندها، يبقى تبحث عن امرأة ليس عندها ثوب، قد تمنع هذه المرأة من الخروج، وبالتالي تحرم من ذلك الخير الكثير. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا المثال على سبيل التعاون على البر والتقوى، سبيل التعاون على البر والتقوى. قلنا كل ذلك حتى يكون هذا المنظر البهيج بيرى المسلم في عينه فيقوى به الإيمان، يقوى به الإيمان. لا شك أن المنظر ده بيبقى أثر لأثر بالغ في إيمان الإنسان، وكذلك فرحة وسرور بتدخل إلى قلبي عندما يجتمع هذا الجم الغفير في ذلك التوقيت لأداء سنة هي من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياك وحرمان النفس من هذا الخير ومن دعوة المسلمين. قال أيضا في رواية أخرى: وتعتزل الحيض مصلى المسلمين. قال: أي تنفصل وتقف في موضع منفردات لئلا يؤذين غيرهن بهذا الأمر. يبقى المرأة تخرج، يبقى نقول لأن طبعا الكلام ده كان هذه الصلاة في المصلى، يبقى كان في مكان كده فسيح بيصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم غير المسجد. طبعا لو كان صلاة العيد نتممها في المسجد كنتيجة رياح باردة أو نتيجة أمطار، فحنتمم صلاة العيد في المسجد، عند ذلك لا تخرج المرأة الحائض إلى المسجد، لأن المرأة الحائض ممنوعة من دخول المسجد. لكن ده كان مكان فسيح، يبقى خلاء، يبقى مكان واسع فسيح، فتخرج المرأة حتى لو كانت من أصحاب الأعذار، حتى لو لم تكن من أهل الصلاة في ذلك التوقيت، ولكن عند الصلاة حتعتزل الصفوف، تكون خلف صفوف الناس، خلف صفوف النساء، أن حتى لا تقع صفوف النساء في وقوف النساء للصلاة خلف إمام المسلمين. قال: تعتزل الحيض مصلى المسلمين. قلنا معنى الكلام: عند إقامة الصلاة يبقى المرأة حائض عند ذلك تعتزل، تكون خلف الصفوف، وأن حتى لا تقطع صفوف النساء، وأن لأن طبعا بيختلط الأمر، يبقى المرأة الحائض مع المرأة غير الحائض التي تصلي مع غير التي تصلي. لكن عند الصلاة قلنا لو وقفت المرأة الحائض في المكان يبقى تقطع صفوف المصليات، فعلى ذلك نقول أنها تعتزل عند الصلاة، تكون خلف الصفوف كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الخطابي رحمه الله: هذا أمر لجميع النساء بحضور المصلى يوم العيد لتصلي من ليس لها عذر، وتصل بركة الدعاء إلى من لها عذر. ما نجد أن هي أساسا يعني هم القوم لا يشقى بهم الجليس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حتى أن المرأة يمش من أصحاب الصلاة في الوقت ده، دي من أصحاب الأعذار، ومع ذلك نقول لا تحرم أبدا من ذلك الخير، لا تحرم من هذا الخير. وبالتالي نجد أن الدعاء ده دعاء متعدي، يبقى هذا دعاء متعدي، يبقى نقول هذه المرأة ليست من أهل الصلاة، ولكن مجرد أنها بتشهد الصلاة وتكسر سواد أهل الطاعة والمسلمين ويدخل بهجة وسرور إلى قلبها، عند ذلك أيضا لا تحرم من ذلك الخير وتلك البركة من الدعاء الآخرين، من دعاء الآخرين. لذلك كما قال الإمام الخطابي: أمر جميع النساء بحضور المصلى يوم العيد لتصلي من ليس لها عذر، وتصل بركة الدعاء إلى من لها عذر. قال: وفيه ترغيب للناس في حضور الصلوات ومجالس الذكر ومقربة الصلحاء لأنهم بركة دعاء هؤلاء. يبقى فيها ترغيب بصفة عامة كده للناس في حضور الصلوات ومجالس الذكر ومن قوم لا يشقى بهم الجليس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الإنسان لما ينقطع عن مجالس العلم في الحقيقة هو يعني حرمان، هذا باب حرمان، ويدخل إلى باب الحرمان بأقدامه. بل الإنسان لما كده بيمتنع عن دروس مجالس العلم نتيجه كسل غفله، نجد ان هو اساسا يدخل يعني بنفسه الى باب الحرمان باقدامه، يعني هو بيدخل الى باب الحرمان باقدامه ويظن كده ان هو فاز لما انقطع عن الدرس. نقول لا والله، يعني انت تمكر بنفسك، نقول يعني النفس تحتاج الى ذلك الثواب. هم القوم لا يشقى بهم الجليس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا مجالس الذكر ومجالس يعني حلق العلم دي مجالس بتحضرها الملائكة كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة قلنا المنن الكثيرة، بتنزل السكينة، بتغشانا الرحمة، تعفونا الملائكة، يذكرك ربك سبحانه وتعالى في من عنده، نقول دي منن ورحمات من رب سبحانه وتعالى. فنقول أوجه حرمان كثيرة بيدخل الإنسان إلى باب الحرمان بأقدامه، نقول على ذلك يعني أين عقل ذلك الإنسان، أين العقل؟ دي عبارة عن بره من الزمن، لحظات ضئيلة، ولكن لماذا كان ذلك الحرمان؟ قلنا النفس طبعا وكأنها تأبى قبول ذلك الحق، النفس وكأنها تأبى قبول ذلك الحق، فتدفع الإنسان إلى البعد عن مجالس الذكر ومجالس الرحمات، هذه راضي الجنة كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك في ترغيب للناس في حضور الصلاة ومجالس الذكر ومقاربة الصلحاء، يعني هم القوم لا يشقى بهم الجليس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك مثل الجليس الصالح والجليس السوء، هذا مثل ضربه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. لا تعدم الخير أبدا من هذا الجليس الصالح، لا تعدم الخير من هذا الجليس الصالح، يعني يكفي كده كما بينا هم القوم لا يشقى بهم الجليس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال تعتزل الحيض مصلى المسلمين. كذلك قالت أم عطية رضي الله عنها في رواية كنا نؤمر بهذا الخبر، قالت والحيض يكن خلف الناس فيكبرنا مع الناس، مش هتحرم أبدا أيضا من التكبير، يبقى التكبير تكبير اللي هو العيدين كما هو معلوم في تكبير العيدين، وده إظهار شعيرة من شعائر الإسلام، هذه شعيرة من شعائر الإسلام. لذلك كما تقول حفصة بنت سيرين رحمه الله كنا نمنع جوارينا أن يخرجنا يوم العيد، فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف فأتيتها فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، فكانت خدها معه في 6 غزوات. قالت فكنا نقوم على المرضى ونداول الكلمة، فقالت يا رسول الله على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها. قالت حفصة فلما قدمت أم عطية قالت أتيتها فسألتها أسمعت في كذا وكذا؟ قالت نعم. يبقى ممكن أساسا بعض المسائل العلمية بتغيب عن أكابر القوم، يبقى بعض المسائل العلمية قد تغيب عن أكابر القوم. كنت منقول حفصة بنت سيرين رحمه الله كنا نمنع جوارينا أن يخرجنا يوم العيد، فجاءت امرأة فنزلت قصر بن خلف فأتيتها فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكرت من هذا الحال أن النبي صلى الله عليه وسلم حس على خروج المرأة لصلاة العيدين، وأن المرأة إن لم يكن لها جلباب تخرج فيه، فعلى ذلك فلتلبسها صاحبتها من جلبابها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. فلما أتت أم عطية أيضا أتت حفصة بنت سيرين رحمه الله إليها تسألها عن ذلك الخبر، فأكدت وأثبتت ذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالت أيضا كما تقول معطية فيكبرنا مع الناس، قال جواز ذكر الله عز وجل للحيض والجنب، وإنما يحرم عليها القرآن، وكما بينا يحرم القرآن على الجنب، قلنا أن الجنابة يستطيع الإنسان يقوم برفعها، لكن بالنسبة للمرأة الحائض أو النفساء فجاز لها أن تقرأ القرآن بلا مس المصحف، بلا مس المصحف. ثم ذكر أيضا الرواية الأخرى، وهي رواية كما قال عن المحقق أنها ضعيفة، عن عمر عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة جمع نساء الأنصار في بيت، فأرسل إلينا عمر بن الخطاب فقام على الباب فسلم علينا فرددنا عليه السلام، ثم قال أنا رسول رسول الله صلى الله عليه إليكن، وأمرنا بالعيدين أن نخرج فيها الحيض والعتق ولا جمعة علينا، ونهانا عن اتباع الجنائز. قلنا يعني حتى لو كانت الرواية ضعيفة لكن هذا معنى مستقر معلوم كما سبق بيانه من خلال الروايات الصحيحة التي تذكرها أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالخروج لصلاة العيد، وكذلك أن تخرج أو أن تخرج ذوات الخضور يوم العيد وكذلك الحيض، أن نخرج ذوات الخضور يوم العيد وكذلك الحيض. ثم ينتقل بعد ذلك إلى باب آخر وباب الخطبة يوم العيد، ومكان الخطبة في يوم العيد أطار الخطبة بعد الصلاة أم أن الصلاة قبل الخطبة؟ قال: باب الخطبة يوم العيد. ثم ذكر رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: أخرج مروان المنبر في يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقام رجل فقال: يا مروان، خلفت السنة، أخرجت المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج فيه، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة. فقال أبو سعيد رضي الله أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: أم من هذا؟ قالوا: فلان ابن فلان. قال: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم خطب الناس، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن ويتوكى على يد بلال، وبلال باسط ثوبه تلقي النساء فيه الصدقة، قال: تلقي المرأة فتقها ويلقينا ويلقينا، وقال أبو بكر: فتقتها. قال أيضا في رواية أخرى عن أيوب عن عطاء رحمه الله أنه قال: أشهد على ابن عباس، وشهد ابن عباس رضي الله عنهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج يوم الفطر فصلى ثم خطب ثم أتى النساء ومعه بلال. قال ابن كثير: أكبر علمي، قال أكبر علمي أكبر علمي شعبة، فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقينا، قال: فجعلنا يلقينا. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن عباس رضي الله عنه بمعناه قال: فظن أنه لم يسمع النساء فمشى إليهن وبلال معه فضعهن وأمرهن بالصدقة، فكانت المرأة تلقي القرد والقاتم في ثوب بلال. كذلك أيضا في رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنه في هذا الحديث قال: فجعلت المرأة تعطي القرد والقاتم، وجعل بلال يجعله في كسائه فقسمه على فقراء المسلمين. تكلم على مسألة الخطبة في يوم العيد، وأن الخطبة في يوم العيد تكون من بعد الصلاة، وأول من غير ذلك كان مروان كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: أخرج مروان المنبر في يوم العيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فبدأ بالخطبة قبل الصلاة، وده كان أول من غير في ذلك الأمر، أنه أخرج المنبر حتى يخطب عليه وبدأ بالخطبة قبل الصلاة. فقام رجل فقال: يا مروان، خالفت السنة، أخرجت المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج فيه، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة. فقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: من هذا؟ من المتكلم؟ قالوا: فلان ابن فلان. قال: أما هذا فقد قضى ما عليه، أنكر ذلك المنكر. قلنا: أنكر على ذلك الواني، قلنا: لأنه أخرج المنبر ولم يكن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بدأ بالخطبة قبل الصلاة، فأنكر على مروان ذلك الأمر. فقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: أما هذا فقد قضى ما علي، يبقى أدى الواجب اللي عليه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والقصة في ذلك أن مروان لما سئل في ذلك يا ترى لي قدم الخطبة على الصلاة، قال: يا أبا سعيد، أما ترى أن الناس ينصرفون بعد الصلاة؟ كان كل هدفه أنه يسمع الناس الخطبة، وبالتالي كان بعد الصلاة الناس بتنصرف، ما كانتش بتقعد الخطبة، فأراد حبس الناس لذلك، أراد حبس الناس لذلك. قلنا الشاهد كأن الأمر كده يعني أمر يعني كأنه مقبول عقليا، ولكن هذا تغيير في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا كأن المبرر كده مبرر قوي، يعني قال والله هو أراد للناس، كأنه أراد للناس القائم عشان يسمعوا الخطبة، ماذا يفعل؟ قدم الخطبة قبل الصلاة، عشان كده كده الناس هتنحبس الصلاة، لكن لما يصلي الناس كانوا بعد ذلك ينصرفون، فأراد حبس الناس حتى يستمعوا إلى الخطبة، فقدم الخطبة على الصلاة. فقال له المنكر عليه، قال: يا مروان، خالفت السنة، أخرجت المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج فيه، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة وكان الصلاة قبل الخطبة. فلما أنكر أيضا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه على مروان ذلك الأمر، قال: يا أبا سعيد، أما ترى أن الناس ينصرفون بعد الصلاة؟ فأراد أنه أساسا يحبس الناس لذلك، ولكن طبعا كما بين رواية هذه مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن معين في النهاية كده حيبقى خطب وصلى، وهنا نقول والله صلى وخطب، وهنا خطب وصلى، يعني كأن نقول النتيجة كلها تبقى واحدة، خطبة وصلاة خطبة وصلاة، لكن مجرد أنه قدم هذه الخطبة على الصلاة كانت فيها المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نأمن مع المخالفة يعني أن يكون الانحراف عن المنهج، مع أنها سنة، صلاة العيدين أساسها سنة، الخطبة فيها سنة والصلاة سنة، ولكن ننظر كده إلى مخالفة في ترتيب السنة، يبقى المخالفة في ترتيب السنة تأتي بالوبال على الأمة، وتعرف الأمة من خلال مخالفتها لسنة النبي صلى الله عليه وسلم عن المنهج. عشان إحنا والله ما نقللش من شأن السنة وننظر هذه السنة، يعني إحنا سنة ده مجرد نقول أداء مع المخالفة، مش حاولوا ترك السنة، إحنا مش بنتكلم عن ترك السنة، ده مش ترك السنة، لا ده هو بس خالف في الترتيب، يبقى يقول الله مش منكر للسنة، لا ده بيقوم بيها، لكن نقول الصلاة وبعد الخطبة، هو قال الخطبة قبل الصلاة، نقول مجرد تغيير، يعني تغيير طفيف جدا، نقول إنه ما تركش شيء من السنة، لا، لكن السنة أدت بهذا الترتيب، لو خالف الترتيب فقط مع إتيان بالفعل كان الانحراف عن المنهج، وبالتالي هذا منكر، أنكر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه على مروان ذلك الأمر، كما أنكر ذلك الصحابي على مروان ذلك الأمر، قلنا مجرد أخرج المنبر يبقى أنكر عليه ذلك الأمر، مجرد أنه قدم الخطبة على الصلاة أنكر عليه ذلك الأمر، قلنا مع أنه نقول أنه لم يترك السنة ولكن خالف في ترتيب السنة، يبقى نقول أنت أساسا عبد، وبالتالي نسير مع هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بدأ بإيه؟ بدأ بكذا، انتهى بإيه؟ انتهى بكذا، ابدأ وانتهي مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نأمن مع المخالفة في الترتيب فقط، شو مخالفة في الترتيب، مش حلو في الترك، نقول لما نترك بقى السنة، لما يبتعد الإنسان عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يا ترى إيه الحال؟ ده الحال هنا تم الإنكار نتيجة مخالفة الترتيب فقط في هذه السنة، مع أنها سنن ولكن مخالفة هذا الترتيب، فلذلك قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه واستند إلى هذه المقولة من النبي صلى الله عليه وسلم، قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، قال وذلك أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان، وبالتالي نجد أن أبو سعيد الخدري رضي الله عنه جذب مروان من ثيابه وطلع المنبر كده مسكه من ثيابه حتى لا يصعد، فعلى ذلك يعني قال فشد مروان ثم صعد على المنبر، وبعد كده ذكر مبرر لأبي سعيد الخدري ليه بيعمل كده، مش أبو سعيد بيعمل ليه مروان قدم الخطبة على الصلاة، عشان الناس بتنصرف بعد الصلاة، والله كأنه مبرر كده مقبول، ولكن نقول ده شرع ليه ترتيب عبادات توقيفية، يبقى أيضا هنا نبدأ بالصلاة قبل الخطبة، يبقى الصلاة قبل الخطبة، والله الناس تنصرف، حتى لو انصرف الناس هذه ليس بمدعاة لمخالفة هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى ساعات هذه الأمور فتنة، يعني مخالفة الناس ساعات بتبقى فتنة، نجد أن الناس كده انصرفت، انصرف لا يبقى إلا النذر اليسير يعني، فماذا نفعل؟ يبقى نقول نحبسهم بهذه الصورة، وعايزين نسمعهم الخير، عايزين نقول لهم كذا، عايزين نديم إلى هدي النبي، ما يكونش تديم للدين عن طريق المخالفة، ساعات الإنسان كده يتلبس عليه الأمر إنه عايز يعظ الناس، وتعظ الناس بمخالفة أبدا مهما كان، يقول لك والله احنا نيجي مثلا نعمل احتفالات بالمولد النبوي بيجتمع فيه الناس، فعلى ذلك ترى انت عايز تسمع الناس الخير عن طريق مخالفة، ده ابتداء الامر بالمخالفة، هيجي ازاي الكلام ده؟ هو نقول ساعات كده يعني نتاج عقلي فاسد، ده نتاج عقلي فاسد، لكن نقول النجاة دايما في الاتباع، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، فالامر مش محتاج، يعني الامر مش محتاج الا انك انت تواظب على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نجد ان هو مخالفة في ترتيب السنة كان هذا الانكار من ابي سعيد الخدري رضي الله عنه حتى جذب مروان من ثيابه، حتى جذب مروان من ثيابه، يقول الحديث في مشروعية الامر معروف والنهي عن المنكر باليد ان استطاع ذلك والا فباللسان والا فبالقلب وليس وراء ذلك من الايمان شيء، قال اما هذا فقد قضى ما عليه فعل اللي هو مطلوب منه امر معروف ونهى عن المنكر بغض النظر عن الاستجابه، بغض النظر عن الاستجابه، وبالتالي انكر ذلك المنكر، قال خالفت السنه، يبقى خالف السنه مجرد خالف هدي النبي محمد قلنا نأمن أبدا أن ننحرف بهذه المخالفة عن هذا المنهج، ده انحراف عن المنهج، ثم ذكر أيضا رواية عن جابر رضي الله عنه قال سمعت قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم خطب الناس. فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكع على يد بلال، وبلال باسط ثوبه تلقي النساء فيه الصدقة، قال تلقي المرأة فتقها ويلقين ويلقين. قال في ذلك أيضا باب موعظة الإمام للنساء في صلاة العيدين. يقول في ذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام الفطر فصلى فأدى بالصلاة قبل الخطبة، يبقى باب الخطبة في يوم العيد تكون من بعد الصلاة، هذه الشاهد من الكلام. ثم خطب الناس بعدما صلى، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن. قلنا الشاهد يبقى النساء في مكان منعزل عن الرجال حتى لا تختلط الرجال بالنساء، ما شاء الله دي طاعة يبقى خلاص فيها الاختلاط، لا يختلط الرجال بالنساء. وذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بابا مخصوصا للنساء يدخلن منه، وكما بينا ابن عمر رضي الله عنه ما كان يدخل من ذلك الباب بعد تخصيص هذا الباب للنساء، أن حتى لا يكون هناك مدعاة لاختلاط الرجال بالنساء. وبينا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصلاة يمكث قليلا في مصلى حتى يمكن النساء من الخروج والذهاب إلى بيتهن حتى لا يختلطن في الطريق بالرجال. يبقى كل ده نتعلم كده أن النساء تكون في معزل عن الرجال. وهنا أيضا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن ويتوقع على دي بلال، ذهب مع بلال كده وجاء عند مكان النساء فخطب في النساء فذكر النساء وعظ النساء وأمر النساء بالصدقة. قال وبلال باسط ثوبة تلقي النساء فيه الصدقة، استجابة المرأة تبقى استجابة سريعة لما يكون يعني هذه الموعظة لها تأثير على قلب تلك المرأة، تحرك من خلالها قلب المرأة، فعند ذلك كان الاستجابة الفورية. حتى قال تلقي المرأة فتقها، وأيضا قال فجعل المرأة تعطي القرط والخاتم، قلنا الزينة بتاعتها كان صدق بيها، قلنا عن دي أغلى ما تملكه المرأة، يعني أغلى شيء بتملكه المرأة هو الزينة اللي بتتزين بيها. ولكن نقول شوف أثر الموعظة، لما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم النساء ووقعت الموعظة الموقع نجد المرأة تتصدق نقول بأغلى ما تملك، قلنا على الرغم من لا تصدق بمال، لا تتصدق المرأة بزينتها نقول بالحلي، يعني ده أغلى ما تملكه المرأة وده اللي بتتزين به، ومع ذلك نجد أثر الموعظة في قلب المرأة لما تقع الموقع. فوعظ النبي صلى الله عليه وسلم النساء وأمرهن بالصدق، قال تصدقن فإني وجدت أكثر أهل النار منكن. قيل لما يا رسول الله؟ قال كنا تكفرنا. قيل يكفرنا بالله؟ قال لا، يكفرنا العشير ويكفرنا الإحسان، إذ أحسن الرجل إحدهن الدار ثم سألها مرة قالت ما رأيت منك خيرا قط. فنجد أن أيضا شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على النساء، وبالتالي لما ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن الموعظة لم تصل للنساء، قلنا كنتيجة الجمع الغفير والصوت لم يصل إلى مسامع النساء، فعند ذلك بعد فراغ الخطبة ذهب مع بلال إلى حيث مكان النساء فظل يعظ النساء ويأمر النساء بالصدقة، وقال تصدقنا، وذكر يا ترى ليه حس النساء على الصدقة، قال تصدقنا فإني وجدت أكثر أهل النار منكن. قيل لما رسول الله؟ طب يا ترى ليهم أكثر أهل النار؟ قال أن كنا تكفرنا. قيل أكفرنا بالله؟ قال لا، يكفرنا العشير يكفرنا الإحسان، إذا أحسن رجل إحدهن الدار ثم سألها مرة قالت ما رأيت منك خيرا قط. أن شفقة النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا شفقة الداعي، فلذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة، والصدقة دي يبقى عبارة عن سور حاجز كده يبنى بينك وبين النار، ولذلك قال فاتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وبالتالي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني خصلة عند المرأة، هذه خصلة عند المرأة، دي أمر المرأة نقول يعني أكثر النساء مجهول على ذلك الأمر، أنها يكفرن الإحسان والعشير، ولما الإنسان كده يعني يحسن إلى المرأة الظهر كامل زمن طويل، نقول في مرة واحدة كده لو حدث إشكال مخالفة بينه وبين الزوجة على طول تقول له ما رأيت منك خيرا قط. نقول الكلام دوت ليست عبارة عن إيه نعت من النبي صلى الله عليه وسلم لمسبة المرأة، ولكن ده نعت للرجال، ولكنك انت المرأة عند ذلك في حالة من الخطورة، فيسعى الرجل إزالة ذلك الضرع لامرأته. لما نسمع الكلام دوت الكلام ده مش معناه واحد لما يبقى في مشاجرة مع امرأته يقول يعني صدق النبي، يقول بطريق طبعا التناقش كده من المرأة صدق النبي، أكثر أهل النار من النساء، تكفرن العشير. ده بيقول لك الكلام ده، ده توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم إليك عشان تعلم أن المرأة الآن في حال من الخطر. ده زي بالضبط كده لما بتجد ارتفاع درجة حرارة الولد، يبقى ماذا تفعل؟ يبقى نقول ده نذير خطر، يبقى بتسعى إلى زالة الحرارة دي. ليه؟ ده نذير خطر، ده نقول ممكن يعني يبقى فيه أثر شديد جدا على ذلك الولد، وبالتالي ماذا تفعل؟ تسعى إلى زالة ذلك الضرر عنه. نفس القضية، يبقى لو المرأة كده نقول الزوجة في يوم من الأيام قالت لك ما رأيت منك خيرا قط، يعني عشتك كلها كده زي ما بتعبر يعني أي تعبير، يبقى عشتك كده نقول والله كلها يعني سيئة أو غير ذلك، يعني أنت لا تحزن، لكن أنت تنظر المرأة الآن في حال من الخطر، أنت إزاي تزيل عنها ذلك الخطر؟ أنت مأمور إزالة ذلك الضرر على المرأة. يعني يقول علماء من الفتوة والشهامة والرجولة أن تزيل ذلك الأذى عن المرأة، وأن كأنها بالضبط كده لا تعلم أين المصلحة. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حث المرأة على فعل الخيرات وعلى الصدقة. يبقى عند ذلك نقول أنك أنت تقف وقفة حتى تزيل هذه المضرة التي ألحقت بتلك المرأة، وأن مخافة يبقى نقول لو ماتت الآن يبقى تموت على شر، فالرجل لا يرضى امرأته بذلك الأمر فيدفع عنها ذلك الضرر. نقول أن الرجل لابد أن يكون مستقرئا لحال المرأة من أقوالها وأفعالها، وأيضا يسعى إلى إزالة ذلك الضرر، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أنت مطلوب، لو لقيت المرأة كده والله هتدخل إلى الباب إلى النار، يبقى لابد أنت أن تقوم بجذبها حتى لا تقع ولا تواقع ذلك الأمر. يبقى نقول ده أساسا شفقة، انظر لشفقة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن شفقة النبي تعلمك إزاي تتعامل، مش إحنا والله كده الواحد يقولها من باب الشماتة، لا مش باب الشماتة ولا من باب المسبة ولا صدق النبي من باب التنقص، لا، نقول هي المرأة مقبولة على كده، مقبولة على ذلك الأمر. فحنجد أنها كلمات فلتات من اللسان تقع من المرأة عندما نقول يعني تصاب بنوع من أنواع اليأس من الحياة وغير ذلك من الأمور، ماذا نفعل؟ يبقى العلاج، العلاج معاك، العلاج معاك، فلابد أن يكون في نوع أنواع الشفقة وأنواع الرفق، وأنك أنت تأخذ هذه المرأة وتدفع عنها ذلك الأذى، تدفع عنها هذا الأذى. يبقى يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودوها الناس والحجارة. يبقى وجدت أكثر أهل النار من كنا، قلنا بهذا السبب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك تسعى أن تدفع عنها هذه المضرة. ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، نبه المرأة على الصدقة، الصدقة دي مانع حاجز بين المرأة وبين الوقوع في النار. ولذلك نشوف كده أثر الموعظة لما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم النساء، ماذا فعلنا؟ قلنا يعني أغلى ما تملك المرأة الحلي، مباشرة كده لما تتأثر نقول بتضحي بالحلي بتاعها، تضحي بالحلي بتاعها، نقول مع ان الحلي ده اللي بتتزين به ولكن تضحي بكده، تضحي بذلك الأمر، قلنا عشان نرى سرعة استجابة المرأة، ولكن يا ترى ننتقي أطايب الكلام التي تؤثر في تلك المرأة حتى ندفر بعيدا عن طريق الشر والأذى، وكذلك يبقى ندفع المرأة إلى مزيد من الأعمال الصالحة، ومنها هذه الصورة التي بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قسمه على فقراء المسلمين، يبقى دي على كده تصدقت النساء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قام بتقسيم هذا المال على فقراء المسلمين. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر، وباب يخطب على قوس، ثم ذكر عن يزيد بن وراء عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نول يوم العيد قوسا فخطب عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نول يوم العيد قوسا فخطب عليه. يبقى هو بيخطب كده كان بيستند على عصا أو يستند على، يقولنا عشان مع الخطبة قد يعني يكون نوع من أنواع التعب، كان يتوكى على هذا العصا أو ذلك القوس، قلنا أنه بيخطب قائما فكان يتوكى وهو واقف على الأرض يتوكى على ذلك العصا أو ذلك القوس. فكما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد قوسا فخطب عليه، فقال يخطب على قوس أو على عصا على أساس أنه يتوكى عليها، كما توكى النبي صلى الله عليه وسلم على يد بلال عندما كان يعظ النساء كما بينا في الرواية الماضية. حنكتفي بذلك القدر، ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر أبو داود رحمه الله من تراجم تحت كتاب العيدين إلى مرة قادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء أصطفاه.